الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثاني من شهر ربيع الأول، الثاني لعام 27400 الموافق ليلة 30 من الشهر الرابع لعام 26000. وقد وقفنا على باب التسمي بقاضى القضاة ونحوه. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاء مال شاء. وفي رواية: أغير رجل على الله يوم القيامة وأقبحه. قوله أقنع يعني أرضعه. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: اقرأ الباب اللي بعده. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير اسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يمنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قولي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي إلى الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكثرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمه اشاره الى النهي عن التسمي بقول الغراب قياسا على باب حديث الباب لكونه يشبهه في المعنى فينهى عنه. لكونه شبهه في المعنى. نعم. عندك يشبهه؟ ماشي. قال المصنف رحمه الله تعالى: في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: ان اقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: لان هذا اللفظ انما يصدق على الله تعالى، فهو ملك الاملاك لا ملك اقرب ولا اكبر منه. مالك الملك ذو الجلال والعظام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده، فهو عاليه يسرع ردها الى المعين الى المعين وهو الله. ينزع الملك من ملكه ثاره وينزع الملك منه ثاره، فيصير لا حقيقه له سوى اسم مسماه. وأما رب العالمين فملكه دائما كامل الانتهاء له، بيده القسط يحمله ويرفعه، يحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه، وما تكتبه الحافظة عليهم، فيجازي كل عامل بعمله، إن خير فخير وإن شر فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. طيب، وفي قول جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ويا ليت الشارح أتى بهذه الآية، فهي أبلغ من هذا الحديث ولا شك، وفيها بيان أن الله عز وجل هو مالك الملك على الحقيقة، الملك التام الذي لا يخرج عن ملكه ذرة. وأما غير الله تبارك وتعالى فإن ملك فإنما يملك ملكا صوريا مؤقتا يوشك أن ينتزع منه أو يرحل عنه، ولذلك إذا أطلق كلمة ملك على المخلوق أو مالك على المخلوق فلا بد أن يراعى بهذا المعنى، وهو الملك المحدود والحكم المحدود، أما المطلق فهذا لله تبارك وتعالى. وهذا كما يقال في مسألة الملك، يقال في مسألة الحكم، يقال في مسألة العزة، يقال في مسألة العلم. فإذا أريد الحكيم الحكمة البالغة المطلقة فهو لله، والعزة يقال عن المخلوق عزيز، قل لله العزة ولرسوله والمؤمنين، إذن عزة كل الرسول وكل المؤمنين. وقالت امرأة العزيز كذاك الملك، أو ما ملكت أيمانكم أو ما ملكتم مفاتحة، وقالت وقال الملك ائتوني به، لكن كل هذه المعاني فهي معاني يا شخوان محدودة بقدر المخلوق. أما العزة المطلقة، العلم المطلق، الملك المطلق، ملك الأملاك، مالك الملك على الإطلاق، هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده. وذاك بعض الأسماء ممكن تطلق على المخلوق ويراد بها العلمية، مجرد علم، أن يقال فلان حكيم، أو المعنى المحدود، يقال فلان عن الطبيب يسمونه حكيم الطبيب، ويسمون صاحب الحكمة أيضا حكيم، لكن مراد به إيش؟ حكمة محدودة. أو فلان اسمه عليم أو حكيم أو كريم، ويراد به إما علمية مجردة وإما كرم إيش؟ محدود. وأما المعنى المطلق فهو الله عز وجل، غير أن المخلوق لا يسمى بلفظ الجلال الله، ولا يسمى الرحمن، لا يقال فلان الرحمن، ممكن يقال فلان العزيز، مثلا عزيز مصر، وقالت امرأته من العزيز، وقال الملك ائتوني به، لكن الله والرحمن فهذا لله عز وجل وحده، ومثله الإله. وأصل الله معناها أصلا إيش؟ أصلا هي الإله، لكن سهلت فصارت الله، فهذا لله عز وجل وحده لا شريك له. أما بعض أسماء الله تبارك وتعالى فتطلق المخلوق إما يراد بها العلمية المجردة، وإما يراد بها المعنى المحدود اللائق بهذا المخلوق، أما المعنى المطلق الكامل فهو لله سبحانه وتعالى وحده. نعم. قوله قال سفيان يعني ابن عمير مثل شاهان شاه عند العزم عباره عن ملك هداء، ولهذا نقل به سفيان لانه عباره عنه بلغه العزم. قال المصنف رحمه الله تعالى في روايه اغير الرجل على الله يوم القيامه واخبته قوله. كان يعني في السبعينات والستينات وقبلها ايضا يحكم ايران ها ملك سمى نفسه بهذا الاسم، وهذا باطل ولا شك، لكن سبحان الله أذله الله وأزيل حكمه على من هو أرذل منه، ها يعني أزيل حكمه على من هو أرذل منه، نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي رواية أقيم رجل على الله يوم القيامة وأقبله قوله أقنع يعني أقنع. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله أغير من الغيب وهو مثل الغضب والبغض، فيكون غريبا إلى الله مغضوبا عليه والله أعلم. قوله وأخبته وهو يدل أيضا على أن هذا قريب عند الله، فاستمعت في حقه هذه الأمور لتعاقبه في نفسه وتعقيم الناس له بهذه الكلمة التي هي من أعظم تعقيما، فتعظمه بنفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهله، وضعه عند الله يوم القيامة فصار أثبت الخلق وأقربهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخليفة اللطيف عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأثبتهم لتعظمه على خلق الله بنعم الله. وهذا كما يقال عمل بنقيض قصده، أراد الترفع فأذله الله، تلك الدار الآخرة أي الجنة نجعله الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الذي يتواضع ما تواضع أحد لله إلا رفعه، والذي يتكبر يقصمه الله ويذله. لذلك المتكبرون الجبارون المتكبرون يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم، أرادوا الترفع فالله جل وعلا يجعلهم يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس بأقدامهم. وهذا يسمي نفسه ملك الأملاك أو شاه. فهذا يكون خبيثا ومبغوضا عند الله، فيذله الله عز وجل ويوضعه يوم القيامة. نعم. وربما أيضا ربما من الناس من يبادره الله بالذل والهوان في الدنيا، لأن من الناس من يعاقبه الله في الآخرة، ومنهم من يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. نعم. قوله أقنع يعني زوّر، هذا هو معنى أقنع، يفيد ما ذكرنا في معنى أقيا أنه يكون حقيرا بغيرا عند الله، وفي التحذير من كل ما فيه تعاظم، كما أخرج أبو داود عن أبي مجلس قال خرج معاذير على ابن الزبير وبعامر، فقام معاذير وجلس ابن الزبير، فقال معاذير بن عامر اجلس، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتبدل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي أيضا وقال الحسن. وهذا حمل الحديث على أنه يكون جالسا والناس له قيام، كما يقوم الحرس على الملوك، هو جالس قائم. لكن لو كان الكل قائم فهذا لا بأس به، يعني إذا دخل من هو قائم وقمت له فكنت أنت قائم وهو قائم، هذا لا بأس. لكن المحظور أنه يجلس وهم إيش؟ قيام عليه. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في الصلاة أشار إلى الصحابة المصلين خلفه أن يجلسوا، وقال: كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على عظامهم. القيام هنا كيف؟ أنه هو جالس وهم قيام، بينما إذا قام وقاموا معه، وإذا ركع ركعوا معه، وإذا سجد سجدوا معه، وإذا جلس جلسوا معه، هذا لا بأس به. لكن أنكر عليهم هذه الصورة أنه يكون هو أن يكون هو جالس وهم إيش؟ قيام. نعم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على عصا، فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. للتصحيح أن يكون جالسا مجالسا خبر يكون. طيب تفضل. فقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. رواه أبو داود. هذا فيه ضعف. نعم. وقوله رضي الرجل، هذا من الصفات التي تمر كما جاءت، وليس شيء مما ورد في الكتاب والسنة إلا ويجب اتباع الكتاب والسنة في ذلك، وإثباته على وجه يليق بجلال الله وعظمته تعالى، إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعقيب لمن تقدم. والباب كله واحد، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين من بعدهم من الفرقة النادية من 73 فرقة. وهذا التفرق والاختلاف إنما حدث في أواخر القرن الثالث وما بعده، فما لا يخفى على من له معرفة بما وقع في الأمة من التفرق والاختلاف والخروج عن الصراط المستقيم. والله المستعان. يعني باب الأسماء والصفات كثر الخلاف فيه بين الفرق التي تنتسب للإسلام. باب الربوبية لا يذكر فيه خلاف إلا على سبيل المكابرة، أو نفر قليل من الدهريين أو المجوس، أما عامة الناس حتى أعداء الرسل الذين أرسل إليهم الرسل ما كانوا يختلفون مع رسلهم على في شباب باب الربوبية، لأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر. ولذلك من الخطأ ما يفعله بعض من يريد أن يصرف الناس عن الأبواب المختلف فيها، ويركز ويكثر ويسود الصفحات ويكثر الكلام في باب إيش؟ الربوبية، زعم أنه يريد أن يجمع أكبر كم من الناس. وما فائدة الجمع إذا كانت الأبدان قد اجتمعت والقلوب قد تفرقت؟ العقائد متفرقة، ما أشبه هؤلاء باليهود الذين قال الله عز وجل عنهم ماذا؟ تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بل إذا بلغ الناس هذه المرحلة فسيؤدي في الأمر إلى مرحلة أخرى، لأن أهل البدع لا يرضون أيضا أنك فقط تسكت عنهم أو تعتقد ما تشاء ويعتقدوا ما يشاءون، بل سيسري مفعول باطلهم وضلالهم إلى أنهم يريدون تعميم العقائد الباطلة، وهذه دعوات قائمة، يريدون نشر البدعة. فأول أمر يريدون أن يسكت بعضنا عن بعض، وتعتقد ما شئت ونعتقد ما شئت، فإذا استجيب لهم هل سيتوقفون؟ لن يتوقفوا، بل يريدون إيش؟ أن ينشروا هذه البدعة حتى تكون عامة لكل الناس. أما باب الألوهية فهو ما كثر الخلاف فيه بين الرسل وأقوامهم الذين اتخذوا من دون الله عز وجل أولياء وأصنام وأوثان وأحجار وأشجار يعبدونها من دون الله عز وجل. ولو نظرت إلى كتاب الله عز وجل لوجدت جميع الرسل دعوا إلى توحيد الله عز وجل وإلى دعوة ودعوة أقوامهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فكل منهم قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأما باب الأسماء والصفات فكما ذكر الشارح هنا رحمه الله بأنه كثر الخلاف فيه في أواخر القرن الثالث، وتعجبت من واحد مرة كتب في الصحيفة أو في الجريدة يعني أو دكتور في الجامعة تكلم عن الخلافات والخلاف، قال يعني ما ظهرت الخلافات إلا في فترة معينة لما حصل كذا وحصل كذا. انظر إلى عهد الصحابة ما كانوا يتكلموا عن الأشاعرة، وكل فكل كان فيه مشاعر حتى تتكلم عن الأشاعرة. ما هذه الخلافات حصلت متى؟ حصلت في القرن الثالث، آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع. فكيف يتكلم الصحابة عن الأشاعرة؟ لو تكلم الصحابة عن الأشاعرة تتكلم على أبي موسى الأشعري الصحابي، فهؤلاء أشاعرة نسبا، وقد يرجع نسب أبي الحسن الأشعري إليهم. لكن المذهب الأشعري اللي فيه ضلال هذا ينسب إلى رجل قال إيش؟ إلى أبي الحسن الأشعري لا إلى أبي موسى الأشعري. وأبو الحسن الأشعري نفسه تخلى عن هذا المذهب في آخر حياته، وأتباعه ينكرون هذا، مقلدوه ينكرون هذا، وحتى الكتب التي ألفها في آخر حياته التي أعلن فيه تراجع عن مذهب الاعتزال وقال إن الحق هو مذهب أهل السنة ما كان عليه الإمام أحمد ينكرون هذه الكتب التي ألفها. لكن المقصود بأن هذه الخلافات حصلت متى؟ في أواخر القرن الثالث لما كثرت الفتن وذهبت العصور الفضلة، خرجوا هؤلاء، وكان من أبرز بدعهم أنهم يحرفون صفات الله تبارك وتعالى وينكرونها. فمنهم من ينكر الأسماء والصفات، ومنهم من ينكر الأسماء أو صفات دون الأسماء، ومنهم من يثبت بالأسماء وبعض الصفات وينكر سائر الصفات. أما أهل السنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرون المفضلة فيثبتون ذلك كله على ظاهره، يمرونها على ظاهرها من غير تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. من هذه الصفات أغيظ رجل على الله، يعني الله عز وجل يغيظ الله عز وجل، طيب يبغض يسخط بعد، يغضب يرضى، يقول يفرح بعد ويضحك، فعال لما يريد. عمدتنا في ذلك هل ثبت في الكتاب والسنة أنه يفعل كذا وكذا؟ إن ثبت آمنا به وأثبتنا، إن لم يثبت أمسكنا، إلا أن تكون صفة قبيحة لا وجه لها إلا واحد، وهو وجه القبح والنقص، فهذا ينفي عن الله. فالله عز وجل لا يخون، لأن الله لم يقل ذلك عن نفسه، ولأن الخيانة مقابل ائتمان، يأتمنك واحد وتخون، هذا ما يليق بالله عز وجل، وليس هناك إيش خيانة محمودة وخيانة مذمومة. طيب الخديعة، الزين فيكم سويت شيء بعضكم نعم، لأن إيقاع الخديعة بالعدو هذا أمر محمود، يخادع الله وهو خادعه. الاستهزاء كذلك، في استهزاء محمود واستهزاء مذموم، ونثبت لله ما كان على سبيل إيش؟ الكمال. الغضب، الغضب في غضب محمود وفي غضب مذموم. إذا كان غضب في موضع يستحق مع الغضب، فحتى لو صدر من المخلوق فهو محمود، أن يغضب الإنسان إذا انتهكت محارم الله مثلا، وهكذا. إذن هذا يمره على ظاهرها. فمن صفات الله عز وجل ما هو كمال محض، أو من الصفات، ليس من صفات، إذا قل من الصفات ما هو كمال محض فنثبته لله على الإطلاق، ومن الصفات ما هو نقص محض فهذا ننفيه عن الله على إطلاقه. وهناك صفات مذمومة من وجه ومحمودة من وجه، فنثبت لله إيش؟ حال الكمال وننفي عن الله حال النقص. نثبت لله وجه الكمال منها وننفي عن الله وجه النقص. واضح؟ كم نوع الصفات؟ صفات ثلاث أنواع: كمال محض ونقص محض، والصفات تكون تارة كمال وتارة نقص. أما الكمال المحض فنثبته لله على إطلاقه. شو مثاله؟ صفة الحياة، العلم، قدرة، القوة، السمع، البصر، هذه نثبت لله على إطلاقه، ثابتة لله أنها كمال محض. وصفات نقص محض ماذا نفعل؟ ننفيها عن الله نفيا مطلقا، مثل العوض، إن ربكم ليس بيعوض، الغفلة، الظلم، الخيانة، هذه السنة، النوم، الموت، هذه ننفيها عن الله على إطلاقها. وصفات تارة تكون كمالا وتارة تكون نقصا، في بعض الأحوال تكون كمالا وفي بعض الأحوال تكون نقص، فنثبت لله حال الكمال الوجه المحمود منها، وننفي عن الله وجه النقص المذموم. ايش مثاله؟ المكر، كيد، خديعة، الغضب، السخط، الاستهزاء، السخرية، وهكذا. الفرح، فرح بعد يقول الفرح، الفرح في فرح مذموم، في فرح مذموم. تحفظ مثال من كتاب الله على الفرح المذموم؟ أبا عبد الله قارون ماذا قال له قومه؟ إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. طيب، فرح محمود، فرح محمود في كتاب الله أو في سنة رسول الله؟ ما في فرح محمود؟ عطى الله. نعم، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طيب، فرح المخلفون بمقعد الخلافة رسول الله، هذا مذموم ولا محمود؟ فرح المخلفون مذموم ولا محمود؟ مذموم. طيب، للصائم فرحتان، أبو مساعد، محمود. إذن في صفات تكون في تارة كمالا وتارة نقصا، فنسبة الله حال الكمال ونزه الله عن حال النقص. طيب، أكمل. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى أن ندعو على التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما فيه معناه أن ما في معناه مهمة كما قال سفيان، الثالثة التفضل للتقرير في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لا يفصل معناه، مناسب هذا الباب لكتاب التوحيد ولا لا؟ مناسب ولا مناسب؟ والمناسبة ظاهرة، لأن الذي يتسمى بأسماء لا تجوز ولا تنبغي إلا الله وحده فقد نازع الله في حقه. والتوحيد ما هو أخوان؟ إفراد الله بما يستحق، هذا تعريف للتوحيد مختصر، احفظه. ما هو التوحيد؟ التوحيد أول لو كانوا يعلمون أهمية التوحيد. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق. وما الذي يستحقه الله؟ الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. ما هو التوحيد؟ إفراد الله بما يستحق. وما الذي يستحق الله؟ الربوبية، الألوهية الأسماء والصفات. الربوبية إفراد الله بأنه إيش يفعل وحده، إفراد الله بأفعاله. الربوبية يا أبا مساعد إفراد الله بأفعاله، أن الله يفعل وحده، يخلق وحده، يملك وحده، يدبر وحده. الألوهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة، الصلاة لله وحده، الحد لله وحده، الزكاة لله وحده، الخوف، الرجاء، الدعاء، الذبح، النذر، النحر، الاستعانة، الاستغاثة، الدعاء، كلها لله وحده، إفراد الله بالعبادة. وإن شئت قل إفراد الله بأفعال العباد. الأسماء والصفات إفراد الله بما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى. إفراد الله يقتضي أنه لا مثيل له، ما في واحد يماثل الله، الله وحده جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. واضح؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام اسماء الله تعالى وتعليل اسمه لذلك. عن ابي شريح انه كان يثنى ابا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله هو الحكم واليه الحكم. فقالوا: ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فاحكم بينهم. فرضي الى الفريقين فقالوا: ما احسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله عن أبي شريح. قال في خلاصة التهذيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه قويل بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على حديثين، وانفرد البخاري في حديث، وروى عنه ابو سعيد المقبوري ونافع بن جبير وطائفه. قال ابن سعد: مات بالمدينه في 68. وقال الشارح: اسمه هانئ بن يزيد الفندي. قال ابو الحاكم: وقيل الحارث الضبابي. قال ابن سعد: اذن هو مشهور به بكنيته، حتى الاسم اختلف فيه، لكن هو مشهور بكنيته. نعم. قوله يثنى، الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. هذا الكنية. فأنا أقول: شو اسمك؟ ما الاسم الأخ؟ يقول: أبو عبد الله. ما شاء الله اسمك أبو عبد الله. كنيتك؟ يتوهق. الاسم غير الكنية، الاسم فلان من فلان، الكنية ما صدر بأب أو أم. نعم. اللقب كان يقال زين العابدين، أو مثلا الدمشقي أو البغدادي أو البصري أو المصري، وهكذا. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وهي الحكم، هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحده الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا ولذلك حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. وقد يسر الله معرفة أكثر، وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تستمع على ضلالة. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه مادة يختلف بها على أهل الصواب من أقوال العلماء، يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه. فما أجلها من عطية فنسأل الله من فضله. نسأل الله من فضله أن يؤتينا الله الحكمة. نعم. وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أشتبه رأيي. فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. طبعا هذا الحديث فيه في سند المجاهيل عن رجال من قومه أنه قالوا كذا وكذا، فهو لا يصح، حتى أن بعض العلماء انتقد متن الحديث لأنه لم يقل إيش أحكم بكتاب الله سنة رسوله، وإنما قال أحكم بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول، مع أن الحكم يكون إيش أخوان بالكتاب والسنة، فمع ما في سرده من المجاهيل أيضا انتقد متن هذا الحديث. نعم. المعاد من جميع علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال والحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة، ولهذا ساق لهم الاجتهاد إذا لم يجد للبقية حكما في كتاب الله ولا في سنة رسوله، بخلاف ما يقع اليوم وقد من أهل التفريق في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله، فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وغيرها. سبحان الله، هذه حقيقة. هذا على زمن الشيخ عبد الرحمن بن حسن الشارح رحمه الله، فكيف لو خرج اليوم ماذا يقول؟ تجد الناس يجتهدونهم أجهل الناس في كتاب الله وسنة رسوله، لا يفقهون الأحكام شيئا ولا يقيمون الكتاب والسنة وزنا، ويتناظرون ويدلون يدلي كلهم منهم بدلوه ويتكلمون كما يشاءون. مثال ذلك حقوق المرأة، يضعون بعض البرامج ومشاركات واتصالات، وتتكلم بعض النساء لا تفقه كتاب الله ولا سنة رسوله، وربما كما سمعت في الإذاعة مشاركة من امرأة تقول أنا لا أؤمن بناقصات عقل ودين، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا تؤمن، لكن أنا أكاد ألزم بينها، لا تعرف أنه حديث أصلا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فذاك هي لا تؤمن. وأيضا بعضهم يؤتى له بالنصوص الصحيحة الصحيحة الواضحة ومع ذلك يردها، لم يفلح قوم ولا أمرهم امرأة. لا، طيب كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما الموقف منه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسول يحكمين ما يقولوا إيش سمعنا وأطعنا. تجد يتكلمون هذا الحديث كذا خاص في فارس ولا كذا ولا، ولا نريد آية من القرآن، لا نريد حديث. طيب هل أنتم لو أتي إليكم بآية محكمة واضحة هل ستمتثلوا أمر الله فيها؟ وتجد التي تتكلم متبرجة وتشارك، طيب آيات الحجاب آيات قرآنية واضحة ومحكمة هل التزمت بها؟ الجواب لا، هذا الظاهر ولا لا؟ هذا هو اليقين، هي غير محتشمة. فإذا لماذا تناظرين وتناقشين؟ تريد أن نثبت لها بأن هذا دليل شرعي، طيب هناك أدلة شرعية واضحة ومع ذلك يخالفونها بالصراحة، فنسأل الله العافية. هنا الشيخ يقول أن الأصل كتاب والسنة، ثم إذا لم يجد في المسألة نصا من الكتاب والسنة في بيان الحكم كذا وكذا فإنه يجتهد ليقيسه على أقرب حكم مشابه له، وهذا يفعله العلماء، هذا شأن العلماء الاجتهاد والقياس. اليوم الناس جهلة ويقيسون بل ويخالفون النص الصريح، فهذا وإن كان قياسا فهو قياس باطل، اللي هو القياس في مقابل النص. نعم. وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله، إذا نزل لفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه، وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات، فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر طلباته إن كان له حسنات، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم، فيزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة. قوله فإن قومي أكثره في شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نفى الله عن نفسه الظلم. هل هذا النفي مجرد أم يدل على ماذا؟ أم أنه نفي مجردا؟ أما أننا لا نعلم ما معنى نفي المجرد. النفي المجرد لا يدل على مدح، بل أحيانا يدل على ذم. النفي لا يكون مدحا إلا إذا تضمن إثبات كمال ضده. فما هو ضد الظلم؟ تلك الصفة الكاملة لله عز وجل، ها، كمال عدله. فالله عز لا يظلم مثقال ذرة لكمال عدله، لكمال عدله لا يظلم. فإن لو قيل الجدار لا يظلم، ها، هل هذا مدح للجدار؟ لا. لماذا؟ لعدم قبوله للظلم. ما في جدار يظلم لأنه غير قابل للظلم، فليس مدح للجدار. وإذا قيل فلان الضعيف لا يظلم، فعساه يسمى الظلم حتى يظلم، هو غير قادر على الظلم، فليس المدح له. طيب إذا قيل فلان المريض لا ينام، أو فلان المدين كثر الديون، لأن الدين ذل في النهار إيش هم في الليل، ففلان المدين لا ينام، هل هذا مدح له؟ لما؟ لأنه غير مجاهد، غير قادر على النوم، بينما الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، ها، لأنه لكمال حياته، فاهم؟ طيب نضرب لك مثال، ليس كمثله شيء، لما؟ طيب ما في شيء، لماذا ما في شيء؟ يعني أحيانا واحد، شوف له واحد يعني أخلاق ومعاملته، عمري ما شفت واحد مثلك، هل هذا مدح له؟ ولا أفتكر راح يمر علي واحد مثلك، بل أعوذ بالله، الأشكال هذه بحياتي ما شفتها، هذا مدح له؟ هذا ذم. طيب رب العالمين يمدح نفسه ويقول، أو يحمد نفسه ويقول ليس كمثلي شيء، هل هذا مثل هذا؟ قل في فرق كبير، أكيد في فرق كبير. ما الفرق؟ أنا سألتك فاهم، قلت لي فاهم، تجيب أو تحول السؤال على غيرك؟ على من؟ اختار لواحد، اختار لك واحد، مو قلت لك واحد على الصخر، شو لك واحد على الرجال، ها اختار من؟ عطل صراحة، ها عطل، ما مر عليك واحد يقول حد من واحد بحياتي ما شفت الأشكال هذه مثل هذا؟ أحمد بالله ما مر علي مثل ذم هذا ولا مدح. طيب رب العالمين يحمد نفسه ويقول ليس كمثلي شيء، لكمال صفاته، لأن صفاته عالية ما في شيء يوصل له، صفاته عالية، لكمال صفاته ليس كمثلي شيء. واضح؟ كل نفي لله عز وجل أو نفى الله عن نفسه فهو لكمال ضده، لإثبات كمال ضده. واضح؟ طيب نتوكل على الحي الذي لا يموت، لا يموت لماذا؟ لكمال حياته، لم يلد ولم يولد، بس هو شيء نقلها مني. لم يلد ولم يولد، أبا يوسف، ها؟ الله، كل نفي نفاه الله عن نفسه فهو يستلزم إثبات كمال ضده. صار لنا يمكن 5 دقائق في الموضوع، ما معي؟ وين وصلت عشان؟ لكمال صفاته. طيب لم يلد ولم يولد، ما هو الكمال في لم يلد ولم يولد؟ لكمال وحدانيته، خليك معنا، لم يلد ولم يولد لكمال وحدانيته. وما مسنا من لغوب، خالد انت مدرس تربية بدنية، لو واحد لف الملعب لف الملعب. قال ما تعبت ما تعبت لكمالي لياقته، صح؟ طيب رب العالمين يقول ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب أدنى أنواع التعب. رب العالمين يقول وما مسنا من لغوب لكمالي قوته وقدرته وعلمه، لأن أحيانا الشيء يتعب بسبب الجهل. أنت تروح تدور لك مثلا بيت فلان أو المحل فلان وما تدله وصفوا لك ما فهمت الوصف، تتعب ولا ما تتعب؟ ها؟ أو تبحث عن مسألة في كتاب أو داخل كمبيوتر وأنت ما تعرف، تتعب ولا ما تتعب؟ إذا التعب أحيانا يأتي بسبب إيش؟ الجهل قلة العلم، وأحيانا يأتي إيش؟ بسبب الضعف وعدم القدرة وعدم القوة. فرب العالمين لما قال وما مسنا من لغوب فيه إثبات إيش؟ كمال علمه وقوته وقدرته، صح؟ لا يعجزه شيء العمران، رب العالمين لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لكمال قدرته. هل لكمال علمه أيضا؟ صح؟ لأن الإنسان أحيانا يعجز إيش؟ لقلة علمه لجهله، عرفتم؟ إذن كل نفي نفاه الله عن نفسه فهو يستلزم إثبات كمال ضد. اكتب اكتب اكتب. كل صفة نفاه الله عن نفسه فتستلزم إثبات كمال ضدها. النفي في صفات الله يستلزم إثبات كمال ضده. عبر عنه بأسلوبك الخاص. النفي في صفات الله يستلزم إثبات كمال ضده. إذن إن الله لا يظلم لا لعدم قدرته على الظلم ولا لأنه غير قادر على الظلم، وإنما لكمال عدله سبحانه وتعالى. واضح هذا محمد؟ طيب كم قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي إلى الفريقين فقال إن أحسن هذا. لاحظوا هذا يكرنا بأبي الحكم هنا. هل هو مجرد علم أم أنه معنى حقيقي؟ معنى حقيقي يتصف به واللي يحكم فيه يرضى القوم. الحكم الذي يرضى به الناس ويجب أن يرضى هو حكم الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أحسن هذا أن الناس يثقون بك ويتحاكم إليك وتحكم بينهم، لكن لا تحمل هذا اللقب كأن الحكم إليك. وأرشده إلى أن يتكنى بأبي شريح. نعم. المعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صادق وإنصاف وتحري للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا، وهذا هو الصلح، لأن ما جرى على الفطرة لا على الأحكام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا على استناد إلى أوضاعهم الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة، كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله، وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به في أهوائهم وأهوائهم. وقد يتهم بهذا بعض المقلدة لمن لم يسب تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب والله المستعان. ويذكرني هذا مما حدثني أحد المشايخ، قال الشيخ عبد الصمد الكاتب في المدينة عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، معروف أن الشيخ بن باز تولى القضاء سنوات، يقول إذا اختلف آل سعود أبناء الأسرة الحاكمة على مسائل مالية أو غيرها وغيرها، قال لا يرضى أن يحكم بينهم إلا الشيخ عبد العزيز بن باز. قال لما عرفوا عنه من النزاهة والإنصاف والصدق فيثقون به جدا رحمة الله عليه، يحكم بما أراه الله عز وجل من الحق الفلاني يتكلم به. نعم. وقوله فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح في تقديم الأكبر في الكلية وغيرها طالبا. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، والله أعلم. وأحيانا يتكنى الإنسان بكنية ليس له من الولد من يطابق كنيته، وهذا كثير. فأبو بكر الصديق ليس له من أبنائه بكر، وأبو حفص عمر الخطاب ليس له من أبناء حفص، وغير وغير كثير، حتى أن البعض يتكنى وهو ليس له من الولد، عرفتم؟ فهذا لا بأس به. لو تكنى بكنية الابن الأصغر أو الأوسط هذا أيضا لا بأس به، وهذا أيضا كثير. كثير من الناس قد يكون له الابن الأكبر فلان لكن يشتهر بكنية غير كنية إيش بغير يعني اسم الابن الأكبر، وهذا غالب ما يكون إذا كان أحد أبناء على اسم أبيه. فمثلا واحد عنده له ابنان عبد العزيز وغربي، يقول ابو غربي ابو غربي، لان ايش؟ لان اباه يقال له غربي، مع ان عبد العزيز اكبر. عندك غربي؟ ها؟ لا ابوك غربي ادري، ولدك غربي، اخوك عنده غربي، حسن لك تقول اخوي. عندك عبد العزيز وغربي؟ تجيب الله خير. طيب يلا تفضل. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكلية. نعم. حد عنده سؤال والكرام؟ تفضل أبا عبد العزيز. من أحب الالتفات له الناس قيام. نعم. لا بأس إذا كان هو قائم يقوم له فيتساوى بالقيام، لا بأس بحاجة. لا بأس بحاجة. لا بأس. بعض الناس يعني يقول لا أنا ما أقوم، ويريد الناس أن تركع له أو تسجد له، عرفت؟ أنت تتعاظم القيام، فلماذا لا تتعاظم على غيرك الانحناء إليك؟ هذا غلط. نعم. يستثنى من ذلك الأوزان الثقيلة، الوزن ثقيل على ما يقوم، على ما ينزل، على ما يقوم أحسن ورديم أحسن ما يقدر. نعم غيره. نعم. إذا أريد به المعنى فهو نهي، والنهي الأصل فيه التحريم، وقد يكون من باب الكراهة لأن هذا في الآداب. قد يكون ما معنى كون الإنسان من أبطأ به عمل لم يسر به نسبه، يعني ما عنده أعمال صالحة تسعفه لأن يناغض الله عز وجل، فلن ينجو لأنه ابن فلان أو نسبه يتصل بفلان. يقول قلنا أن الحلف بغير الله شرك لفظي، وفي الحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فما الصارف اللفظي إلى اللفظي في حسب لماذا لا يكون عملي؟ هذا واضح ما يكون لفظي وليس عملي لأنه بالألفاظ، لكن تعليق التمائم هذا عمل. الحل بغير الله أو قول ما شاء الله وشئت هذا لفظ. هل يجوز قول الذي فرض حج البيت؟ نعم الذي فرض حج البيت هو الله. نعم. الدهر. نعم. لا يعني مو شرط ان كل واحد مثل جهمي او اشعري يوافق الاشاعره بكل شيء، عرفت؟ وحتى الأشاعرة ترى يطلق عليهم معتزلة، بعضهم يرد على المعتزلة ويناقشهم وكمل الأشاعرة، وفي في الحقيقة أن عقيدتهم واحدة أو متقاربة. نعم يلا تفضل عبد العزيز. يلا ايه لا بأس لا بأس. طيب غيره نعم القيام نعم إذا كان في مصلحة شرعية لا بأس، إذا واحد من القائم للخدمة مثلا لا بأس. نعم أعوذ بالله، سب الدين كفر إلا إذا كان الدين باطل، أما سب الإسلام كفر. لكن لو الإنسان سب المجوسية أو الهندوسية إلا كفر هذا. نعم السؤال خارج الدرس شيخ بين دعاء استفتاح الدين تدعو استفتاح دعاء واحد فقط ما في داعي غيره. تفضل. الفرق بين الفقير والمسكين وأيهما أشد؟ الفقير والمسكين هذان اللقبان أو الاسمان عند اقترانهما يكون لكل منهما معنى مستقل به، لكن عندما ينفرد أحدهم عن الآخر فيكون بمعنى واحد. فيطعم 60 مسكينا يعني فقراء ومساكين، لكن إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء أقل حالا من المساكين. فالفقير هو الذي لا يجد قوته يومه، وأما المسكين فلا يجد ما يكفيه عنده لكن لا يكفيه، واضح؟ أما الذي لا يجد كفايته هذا فقير، أما المسكين يجد لكن ما يجد ما يكفيه. فالمسكين الفقير أقل حالا من المسكين. نعم أي نعم يجوز. غيره مبارك كبير ايش فيها؟ لا كبير رجال اسمه الكبير كان يحكم الكويت اسمه مبارك الصباح الكبير مبارك كبير حاكم الكويت. السلام أيضا ما أقصد به السلام الله عز وجل. أي ما فيش السلام ليس هنا منطقة السلام ليس السلام هو الله عز وجل، عرفت؟ مثل دورة الصداقة والسلام يعني السلم بين الناس. نعم أما مثلا ضاعت عبد الله السالم كلمة عبد الله لفظ جلالة هذا إيش لا تلقي بقدر ما تستطيع، لأن اليوم معقول واحد يمشي كل ما شاف جريدة وقف شيلها تعال فيها أكيد فيها وفيات فيها اسم عبد الله واحد فيها آية ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن جريدتك أو أوراقك أنت الشخصية بقدر ما تستطيع لا تلقيها في القمامة ولا تضعها سفرة تأكل عليها. الشيخ باز له فتح رحمة الله عليه يقول لا تضع الجرائد سفرة لأكل الطعام عليها. نعم غيره. يعني ذم الدهر هذه الكلمة فيها ذم للدهر ايه ضعيف الحديث اللي فيها. نعم ذم للدهر مثل ما يقول هي شاخبة الدهر كلمات كانت تستعمل عندهم شنس إذا سألت اسأل ايش باللغة العربية احسن ما تقول لماذا لماذا لماذا زين ها أبي هذه منتزه الذهب هو الذهب يعني ولا اسمه الذهب مش ذهب ذهب افتكر الذهب هو ذهب يم المنفجره لماذا يفرق العذاب على النور وليس بالباطل إيه لأن إن الميت يعذب ببكائه عليه استشكلت حتى عائشة رضي الله عنها فقالت يعني ولا تزر وازرة وزر أخرى أهله يبكون ولماذا يعذب؟ عرفت؟ أنكرت هذا الحديث والصحيح أنه حديث ثابت كونه ما علمته فمن علم الحجة على من لم يعلمه. فوجه هذا الحديث بأن إما المراد أنه أوصاهم بذلك أو أنه كان يراهم يبكون على الأموات ويقرهم على ذلك أو أن معنى أنه يتأذى لكن لا يتضرر. يعني هذا حتى وجه غيره. ضيف الله ما ذي ضيف الله ومال الله وجار الله وحبيب الله وعتيق الله هل أنا سفيها قائمة يعني كلها لا بأس فيها. نعم هذه مسألة مختلف فيها الأرجح أنه حرام لا سيما في هذا الزمان كثرة الفتن فتغطي المرأة وجهها. غيره اللهم صل وسلم رد عليه روحي هذا الميت يسمع ولا يسمع فيها ثلاث أقوال. قول أن الأموات لا يسمع مطلقا لقوله جل وعلا إنك لا تسمع الموتى وقوله وما أنت بمسمع من في القبور. وقال أنه يسمع تروح تسلم عليه كيف حالك شلونك شلون أمورك يسمع. وقال بأنه ما يسمع إلا ما نص الحديث على أنه يسمع. فنقول يسمع قرع النعال النبي صلى الله عليه وسلم يسمع السلام نسلم عليه قتل بدر لما ألقوا في القليب سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم بحقا فإني قد وجدت ما وعد بي ربي حقا. فقال عمر يا رسول الله كيف تكلمه وقد أرنه صار رميما. فقال ما أنتم لأسمع منه لما أقول يعني اسمعون أكثر منه. أراد الله أن يوصل صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه إليه. فالموتى لا يسمعون هذا الأصل إلا ما ورد النص أنهم يسمعون كذا وكذا وهذا أعدل الأقوال وتسنده النصوص. ما تلزم الصلاة سقط عن الصلاة في غيبوبة حتى توفى الله ما عليه شيء ولا على أولياء شيء. نكتفي. نعم حد عنده سؤال يرفع يده. شوف واحد اثنين ثلاثة خلاص ها؟ لا يسمعون مطلقا يسمعون مطلقا لا يسمعون إلا ما ورد النص منهم يسمعون. يلا ما يلزم إذا أقسم عليك فلان لا يلزم عليك أنك تلتزم بما قال. هذا في موضع يعني موضع نظر. إذا هو أقسم وغلب على ظن أنه لو أقسم عليك ستبر قسمه ففعل إيش ما يغلب على ظنه فلا شيء. وبعضهم يقول أحوط لا يكفر كفارة. آخر سؤال. في صحابي اسمه حكيم ابن حزام ما غيره النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حكيم اسمه حكيم. وفي ايش؟ وقال الملك ائتوني به. قالت امرأة العزيز والاخ العزيز الاخ الكريم الاخ الحبيب فاش حاجة. يلا الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.